إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله الكلام على علوم القرآن وأيضا فقه المعاملات المعاصرة، ونسأل الله جل وعلا أن يسدد ويوفق. أقول إن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ كتاب ربه ويقبله ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. ويقول: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كتاب الله، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله جل في علاه. وفي الشعب أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله جل في علاه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن وثبت الله به جنانه، فإنه كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، حتى أنه قال لابن مسعود: اقرأ علي. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: فنظرت إلى عيني الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فإذا هما تذرفان. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، فقال: هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. القرآن له أسماء. يوم إن شاء الله مباحث علوم القرآن سنتكلم فيها هي مبحث النزول، نزول القرآن، وبعد ذلك الشطر الثاني سنتكلم في تصدير الكلام على البورصة. وقبل الكلام على البورصة لابد أن نصدر قواعد مهمة لتعاملات البورصة، كيف تصح وكيف لا تصح. أقول: أسماء القرآن. إن الله جل في علاه سمى كتابه العظيم في القرآن بأكثر من اسم، أيضا وصفه بأوصاف ونعوت كثيرة. من أسماء القرآن الكتاب كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. أيضا كلام الله كما قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وسماه الله الفرقان، حيث قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأيضا سماه الذكر لقوله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله جل في علاه وصفه بأوصاف كثيرة، بأنه رحمة وأنه هدى وأنه شفاء. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فسماه الله جل في علاه موعظة وذكرى وبشرى ونذير وبيان وروح ونور ومبين. وكل هذه صفات، هذه صفات نعتها الله لكلامه سبحانه جل في علاه. قبل أن ندخل في المبحث الأول من مباحث علوم القرآن، قد بينا القرآن لغة وشرعا أو اصطلاحا، ولن أسأل الآن، لكن المفترض في هذا الباب بعد تبيين تعريف القرآن لابد أن نعرف الحديث القدسي حتى لا يشتبه على الناس والحديث النبوي، ثم نبين الفارق بين القرآن وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. أما الحديث القدسي فهو كل ما أضيفه إلى الله جل في علاه معنى لا لفظا. كل حديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى ربه جل في علاه، أو يرويه عن ربه جل في علاه بالمعنى لا لفظا. أو قل هو ما كان من الله معنا وكان من الرسول لفظا، يعني الله جل وعلا وكل اللفظ أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث القدسي. طيب أحد ممكن يفرق لي بين الحديث القدسي والحديث النبوي قبل أن نأتي بالفارق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ صدقوني المسألة مشتبكة، الفارق شعرة، وكثير من الإخوة يحسب أن الفارق بعيد بين الحديث النبوي والحديث القدسي. صحيح الرالح، الفارق الدقيق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث القدسي كله من الله جل في علاه معنى، من الله جل في علاه معنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينسبه لنفسه، دائما يرويه ينسبه لله جل في علاه كما قال الأخ الكريم. أما الحديث النبوي هو وحي من الله جل في علاه، لكنه ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا ونسبة، وأيضا فإن رسول الله في بعض المسائل يجيب عن هذه المسائل دون انتظار الوحي، فإن أصابه نزل الوحي إقرارا فأصبح وحيا، مفهوم؟ نزل الوحي إقرارا فأصبح وحيا، أو نزل الوحي يخطئ اجتهاد الإنسان فيحيل على الإجابة الصحيحة. يبقى الفارق هو أن في بعض الأحايين لا يأتي الوحي للإنسان فيجتهد في المسألة تصبح حكما نبويا أو تصبح حديثا نبويا أقره الوحي. أما القدسي فكل الذي يتكلم به نبي صلى الله عليه وسلم هو من الله جل في علاه، تكلم الله به فكان المعنى يأتي للنبي ونبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في اللفظ. ده الفرق الدقيق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. أما الفارق أو الفوارق بين القرآن وبين الحديث القدسي كثير، منها أولا القرآن من الله لفظا ومعنى، أما القدسي فهو من الله معنى وليس لفظا. أيضا القرآن يأتي لنا آحاد، وأما الحديث القدسي فيكون متواترا، خطأ وهم اعكس تصب، القرآن يكون تواتر بالتواتر، يأتينا بالتواتر، وإذا أي قراءة لم تأتي بالتواتر تقول هذه قراءة شاذة ليست بصحيح. فالصحيح الراجح أن نقول الحديث القدسي يأتي أحد ضمن الثبوت، أما القرآن فهو قطعي الثبوت والدلالة. وأيضا الحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن، ليس ذلك القرآن. الفارق الثالث أو الرابع، القرآن يتعبد بتلاوته، فإن العبادات ترتكز وتتوقف على القرآن كما قال الإنسان لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. وأما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، لكن له فيه الأجر عموما كعموم الطاعات، له فيه الأجر عموما وليس خصوصا. أما بالنسبة للقرآن تتوقف العبادة على القرآن. الفارق الأخير أن القرآن أنزله الله جل في علاه بالتحدي، يتحدى العرب البلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة أو بآية من القرآن. إذن هذه فوارق بين القرآن وبين الحديث القدسي. إلى مبحث أو أول المباحث التي نتكلم عنها في مباحث علوم القرآن، أولا كيف أنزل القرآن، لأن هذه فيها مسألة مهمة جدا اختلف فيها العلماء. كيف أنزل القرآن؟ باتفاق الأمة بل بالإجماع أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا، يعني يتبع أو الآية تنزل تبعا للحاجة، تبعا للسؤال، تبعا للواقعة التي تقع، هذا باتفاق الأمة. ولذلك قال الله تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فهذا بالاتفاق وبالإجماع أن القرآن لا نزل مرة واحدة ولا جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا في مسألة نزول القرآن، يعني اختلافا ليس بالواسعا، لكن الذي يعني جعلهم يختلفون آيات في كتاب الله. هذه الآيات تنبئ أو تبين لنا أن القرآن نزل مرة واحدة جملة واحدة، مع أننا نقول إن الأمة أجمعت على أنه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. والآيات التي ظاهرها يدل على أن القرآن نزل جملة واحدة قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو نقول بالترتيب قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ظاهر هذه الآية أن القرآن بأسره أنزل في شهر رمضان. وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة مباركة مجملة، جاءت آية أخرى لأن قواعد التفسير كما سنبين أفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فجاءت الآية الأخرى تبين لنا هذا الإجمال. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأصبحت الليلة المباركة في الآية هي ليلة القدر. فهذه الآيات الكريمات أثبتت لنا نزول القرآن جملة واحدة، فهذه التي جعلت العلماء ينظرون جملة واحدة. وهو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فاشتبكت المسألة عند العلماء، فقام بعض السلف فقالوا نعم نجمع بين الآيات القرآن ابتداء نزل في رمضان لا جملة واحدة، لأن الآية لم تصرح أنه نزل جملة واحدة، هو قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن وإن قلنا أنه يعني على الإطلاق نقول يصح أن يقال الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، أو سورة الفتح من القرآن، سورة الفاتحة من القرآن، تكون نزلت أول ما نزلت، أو نقول أول ما نزل من القرآن نزل في شهر رمضان. هذا كلام وجيه ومستحسن وقوي. بعيدا التوجيه لهذه الآيات أن القرآن ابتداء نزل في رمضان، ثم بعد ذلك مع توالي الأحداث ابتدأت الآيات تنزل أو السور تنزل مواكبة للمواقف والأسئلة والوقائع التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس يعني صراحة هذا القول كما قلت قوي وله حظ من النظر، لكن دائما نحن نبحث وندور ونحور ونكور على الآثار، لابد نحن لا نسير من غير آثار، نموت عقولنا لا تتقدم، لابد أن نقول أين الشرع حتى نتمسك به. فابن جرير الطبري بسند صحيح عن ابن عباس أنه يعني تكلم في هذه الآيات، وهو من هو في التفسير بحر العلوم حبر الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس قال نعم نزل القرآن مرتين، قال نزل القرآن مرتين، وهذا ليس مفاد القول الأول. قال ابن عباس نزل القرآن مرتين، نزل في رمضان في ليلة القدر بالخصوص جملة واحدة إلى بيت العزة، نزل إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة نزل جملة واحدة، ثم نزل مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لو وقفت عندها، أولا ابن عباس أتى بأمر غيبي، هذا الكلام أمر غيب لا يستطيع أن يعرفه أي أحد، من الذي يعلم أن القرآن نزل إلى بيت العزة من السماء الملأ الأعلى؟ هذا أمر غيبي. الأمر الثاني أن ابن عباس هو أعلم الناس بالتفسير، أي أحد يخالف ابن عباس غير الخلفاء الأربعة على الصحيح، غير الخلفاء الأربعة، فإن الغالب الظن الحق يكون مع ابن عباس، هو بحر هذه الأمة، كفاه فخرا لأن ابن عمر يسأل أمامه فيقول عليكم بهذا الرجل، فإذا أفتى قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. حتى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يصف ابن عباس أنه لو كان كبير السن بينهم ما أحد بلغ شأوه ولا أحد استطاع أن يدانيه ولا يساميه. وقال ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد القرآن غدا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فالحالة الثانية الأولى تكلم عن الأمر الغيبي، الأمر الثاني هو أعلم الأمة بتفسير القرآن، فلذلك نحن نقدم كلام ابن عباس. وقال بعض العلماء تنويها أن هذا يعتبر من المرفوعات لا من الموقوفات، لما؟ لأن ابن عباس تكلم بأمر غيبي وهذا لا يمكن أن يأتي من بنات أفكاره ولا من كيسه، فأعطوه حكم المرفوع على أي حال، فإن قول ابن عباس يقدم على كل قول. فإذا نزل القرآن جملة واحدة وهذا الراجح الصحيح إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في رمضان بالأخص في ليلة القدر، ثم نزل منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا هنا أن نقول ونزيد، قد تنزلات القرآن على مراتب ثلاث، تنزلات القرآن على مراتب ثلاث، نزل أولا في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، نزل أولا في اللوح المحفوظ، والدلالة على ذلك قال الله تعالى إنه لقرآن مجيد، ها في إيش؟ في لوح، والآية الأخرى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فإذا هذه دلالة على النزول الأول، تنزلات النزول الأول في اللوح المحفوظ، هذا أولا، هذا قبل الخلق أو قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والنزول الثاني هو النزول إلى بيت العزة في رمضان، أخص ما نقول في إيش؟ في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه مراتب النزول. ثم نقول يمكن للإنسان إذا سمع وعلم أن هذا القرآن نزل ثلاث مرات أو مراتب النزول يسأل ويقول طب نزل مرة واحدة إلى بيت العزة في رمضان في ليلة القدر، لما لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وجملة واحدة؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يستطيع أن يقرأ، الله يثبت جناله، الله جل وعلا هو الذي يحفظ هذا القرآن حتى يستطيع أن يقرأه، فإذا قرأناه فاتبع ثم إن علينا بيانا. فلما لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة ونزل مفرقا؟ أولا نقول الفائدة والحكمة من نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة حكم عظيمة جدا في العالم العلوي، ثم نثبت الحكم المبتغاة من نزوله منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة والعالم العلوي يعرف أن هذا الكلام هو مخلوق، صح؟ خطأ، أعوذ بالله، كلام المعتزلة هذا، يعرف أن هذا الكلام تكلم به الله جل في علاه، فيزدادون لله رهبة وخشية وتعبدا وسكينة وقربا من الله جل في علاه، يعرفون ويرون عظمة الله جل في علاه. الأمر الثاني، إن الله عندما يأمر بنزول القرآن إلى بيت العزة فإن كل ملك يقول هذا الدستور العظيم نزل على من؟ فيقولون نزل على رجل من أهل الأرض اسمه، فهذا يكون تشريفا لمن؟ تشريفا لرسول الله في الملأ الأعلى. انظر هذه الحكمة، إن الله جل في علاه أراد أن يشرف محمد صلى الله عليه وسلم ويعظم قدره عند الملائكة بنزول هذا الدستور العظيم الذي هو صالح لكل زمان ومكان إلى السماء الدنيا، حتى تسأل الملائكة فتعلم من الذي سينزل عليه هذا القرآن الكريم. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا، حتى يعلموا كيف عظمة الله جل في علاه وكيف علم الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون من الأحكام التي يسردها الله جل وعلا في كتابه التي تصلح لكل زمان وكل مكان. هذه حكم جلية تعرف عندما نسأل لما نزل القرآن من لوح المحفوظ إلى بيت العزة، حتى يعرف حكمة ذلك العالم العلوي. أما نزوله منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم عظيمة قد بيّنها القرآن وعللها. أول هذه الحكم العظيمة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم تكالبت عليه الأمم بأسرها، وأهل مكة أرادوا قتله وشوشوا عليه واتهموه بالجنون وبالشعر وبالسحر، فإن هذا الرسول الكريم يحتاج أن يثبت جنانه، فالله جل في علاه ثبت جنانه أو يثبت جنانه، ثبت الله جنانه بهذا القرآن، وهذا الذي مفاده من قول الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فأجاب الله جل في علاه وقال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأول شيء هو تثبيت جنان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن سمت حكمة إلا هذه الحكمة لكفت، لأن الإسلام هو الذي يحمل هذه الدعوة، يحمل هذا الدين، لتشرق شمس على الدنيا بأسرها. فلذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الكلمات عليه حتى يثبت جنانه، فإنهم لا يأتون بكل باطل إلا والله جل في علاه يدفعه ليثبت قلبه. وأيضا إن الله جل وعلا يسليه بقصص الأنبياء، قصة وراء قصة، واقعة وراء واقعة للرسل، كما قال الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. الفائدة الثانية والحكمة الثانية من تنزيل القرآن منجما إبطال اعتراضات الكفار. الكفار ما سكتوا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الوحي وقام للناس يدعو إلى التوحيد، يسفه أحلام الذين يعبدون الأصنام، يسب هذه الآلهة، قاموا كلهم بيد من حديد يضربون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يشوش عليه، منهم من يعتريه الشيطان فيأتيه بكل الأباطيل والمعارضات والاعتراضات على القرآن. فالله جل في علاه ترك الكفار، كل منهم يتكالبون ويجتمعون ويعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبه التي ترد على هذا القرآن. فالله جل في علاه كلما أتت شبهة جاء القرآن ينزل ويرد على هذه الشبهة لإبطال كل هذه الاعتراضات، ويعلمون أن هذا منزل من قبل الله جل وعلا. الأمثلة كثيرة في هذا الباب. قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، إلى آخر الآيات. أيضا لما جاء الرجل وأخذ العظم وجعله أمامه تراب فقال له من يحيي العظام وهي رميم، أبطل الله هذه الشبهة وقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وأيضا لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وازدروا كيف يكون هذا هو السيد، كيف يكون هذا هو الوحي ينزل عليه فارد منا، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على من القريتين عظيم. ماذا قال الله ليبطل هذه الدعوة؟ هم يقسمون رحمة الله، الله أعلم. وأيضا قالها عندما نظروا إلى العبيد فقالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالفائدة في التنزيل كلما أوردوا شبهة، كلما أوردوا اعتراض، كلما نزلت الآيات تطحت هذه الشبهة لتثبت المؤمنين مع تثبيت جنان النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أو الفائدة الثالثة والحكمة الثالثة التدرج في التشريع، سنة التدريج. هذه نسخة انتهى الموضوع، لكن الآن أو نقول كما قال الشيخ الإسلام تيمية يعني ممكن تطبقها في المسائل أو في وقائع الأحوال على ما سيأتي تفصيله. سنة التدريج أروع ما يقال في هذا الباب هو ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هي قالت عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لو أنزل الله من القرآن افعل أو لا تفعل، لا تزنوا، لقالوا لا نستطيع أن نترك الزنا، لا تشربوا الخمر، فقالوا لا نستطيع أن نترك الخمر. لما؟ لأنهم كانوا في عماية الضلالة، في الجهالة، كانوا في قوة سحيقة، فجاءت شمس الإسلام تشرق عليهم لتبدل هذه الصفات والسمات الساقطة حتى يرتقوا إلى ربهم جل في علاه. فكان يعني حكمة الله جل في علاه التدرج في الأحكام، أولا تخلية قبل التحلية، تنقية القلب بعد ما ينقى القلب من الدغل، من الحقد، من الحسد، من الضلالات، من كل هذه السمات والصفات الساقطة. بعد جلو القلب ما الذي يحدث؟ ينزل نور الإيمان على قلب صافي، فيتشرب هذا النور ويتشبع، ثم تنزل الأوامر. وهذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا ما في أحكام، أولا تعلم القرآن تخلية قبل التحلية، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه كان الذي نزل في مكة 13 سنة، كان الذي نزل في مكة قول الله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بعدما تشرب الناس الإيمان، بعدما انجلى القلب وأشرقت شمس الإسلام في القلوب، بدأ الله جل في علاه يكلفهم افعل أو لا تفعل، لا تزني، كل هذه المسائل جاءت بعد مدرجة أو متدرجة حكمة من الله جل في علاه حتى يعني يدخل الناس في دين الله أفواجا ولا ينفروا من هذا الدين. آخر هذه الحكم إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه هي المعجزة، إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إن التدرج مع طول الوقت، تعرفون القرآن نزل كم سنة؟ كم سنة ينزل القرآن؟ في 23 سنة، في 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، 23 سنة. وتنزل عن سلم الآية ويقف عندها، ثم تنزل سورة أخرى وآية أخرى من سورة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم مع الوقائع تنزل الآية فيقول دعوا هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا. هذا الأمر يبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي القرآن لم يأتي به من عنديات نفسه، ولا هو شاعر، ولا هو كاهن، ولا هو يأتيه الجن يتكلم على لسانه. لما؟ لأنه لو كان أقوى الجن يفعل ذلك في 23 سنة لابد أن تجد الاختلاف، لابد أن تجد التناقض، لابد أن تجد السقطات، صحيح ولا لا؟ ولذلك الله جل في علاه قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يفسرها بالآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الحكم البليغة أنها في 23 سنة تنزل الآيات الكريمات، والسلام يضع الآية في الصورة والآية الأخرى في الصورة الأخرى، دلالة على أن هذا من الله جل في علاه، ولن يرد أحدا بحال من الأحوال ساقطة في هذا القرآن. هذه هي الحكم التي يمكن أن يستطيع المرء من تنزيل القرآن مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم هذا المبحث من بحث علوم القرآن، ثم ننتقل إلى أسباب النزول وغيرها في الأسبوع القادم إن شاء الله، والمكي والمدني فإن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى ندخل على مسألة المعاملات المعاصرة. آخر هذا الباب كيف ينزل القرآن، كيف نزل القرآن؟ لأن تدبروا وتكلموا. قلنا النزول، النزول لغة هو الانحدار من علو إلى سفول، هذا معنى يعني إلى تحت، هذا معنى النزول. وأيضا يطلق النزول على إيش؟ إيواء المكان، نزل بقرية كذا، نزل الأمير بمدينة كذا. فأما النزول شرعا اصطلاحا هو النزول اصطلاحا عندك ليس إلا أن تقول في اللغة النزول هو الوحي، والوحي هو الإعلان في خفاء. وما أدري أحد ممكن يوافقك أم لا، توافقونه على ذلك؟ لا موافقين ولا مخالفين، مسالمين. هو قل هو نزول جبريل بالقرآن بعدما سمعه من الله جل في علاه إلى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه نزله على إيه؟ على قلبك، نزل على قلبك بإذن الله جل في علاه، كما قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا الوحي الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور ثلاث، أشد هذه الصور كان يأتي صلصلة الجرس، وهذه كانت أشد ما تكون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحتمل المسألة حتى ينفصل عنه ويعقل عنه ما قال. فكان أشد هذه الصور أنه على صلصلة الجرس، ثم يأتيه على صورة رجل، وهذه أيسر الأمور بين هذه وبين تلك. فكان يأتي على صورة رجل، وجاء على صورة دحية الكلب، كان كثيرا ما يأتي على صورة دحية الكلب. وطبعا حديث جبريل مشهور جدا، حديث عمر بن الخطاب في الصحيح أنه دخل وعلم الناس الدين كما تعرفون، وهو مشهور بين الناس. فهذه إذا نقول صورتان، الصورة الأولى كصلصلة الجرس وهي شديدة على الإسلام، الصورة الثانية تحت، الصورة الثانية أيسر بكثير، يأتيه على صورة رجل يكلمه ويقرأ عليه فيعقل عنه، ثم بعد ذلك يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. بين هذه وتلك فقط رآه من سلم على صورته مرتين، فقط رأى الإنسان جبريل على صورته مرتين، كما قال الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. وأيضا في سورة النجم والنجم إذا هوى بينت عائشة لما سألها مسروق قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على كرسيه سد الأفق عليه السلام من عظم خلقه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وقال زملوني زملوني، وقال دثروني دثروني، رعب من الموقف الذي رآه. طيب هذا آخر المباحث، لكن يبقى لنا إشكال لابد من حله. القرآن هو كما عرفناه، القرآن هو يضاف إلى الله إضافة المعاني، يعني إضافة صفة. طيب لكن عندنا إشكال عظيم جدا لابد من حله. قال الله تعالى في سورة الحاقة وإنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاع قليلا ما ذكروا، وما هو بقول قليلا ما تؤمنون. أو أنا وهمت في الآية، هي العكس أنا وهمت. طيب هذا في سورة الحق، أما في سورة التكوير قال وإنه لقول رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين. فهنا الآن أصبح القرآن هو قرآن من؟ الرسول الكريم. وإنه لقول، انظروا، وإنه لقول رسول كريم. وأنتم الآن اتفقتم معي أنه قول الله، هو قول الله جل في علاه، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ وهذا الإشكال طبعا المبطلون يعني يفرحون بمثل هذه الآيات، يعترضون بها كثيرا على القرآن. أنتم تقولون القرآن كلام الله وقد ثبتت الآيات، أو نقول أظهرت الآيات هذا الأمر بقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. إذا الكلام أضيف لمن؟ طيب الكلام أيضا هو الكلام أضيف إلى جبريل في سورة التكوير، وأضيف إلى النبي في سورة الحق إنه لقول رسول كريم. فأي الأقوال الثلاثة نرجح؟ أهو قول الله؟ أو هو قول الرسول كما قال طه حسين وغيره؟ أو هو قول جبريل عليه السلام؟ الإشكال مفهوم؟ الإشكال الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، هذا الكلام كلام من؟ القرآن كلام من؟ قال الله تعالى وإنه لقول، يقصد بقول هذا إيش؟ القرآن، يقصد بهذا القرآن وإنه لقول رسول كريم. يبقى جعل القول قول من؟ الآن لا، مش القول غير الكلام، القول كلام. فإذا أنتم اتفقتم أن الكلام كلام الله، ثم بعد ذلك أقررتم بالآية أن القول أضيف للرسول، فإذا أضيف إلى الله أصبح صفة من صفات الله جل في علاه. طب هو أضيف الآن للرسول وأضيف إلى جبريل، أو أضيف للرسول بالعموم الرسول الملكي والرسول البشري، فكيف نجيب عن هذا؟ يا أهل القرآن اتقوا الله في القرآن. طب أنا أقول لكم في مثل هذه الإشكالات إيش تفعلون؟ تؤصلون أصلا عاما، ثم أي شيء يخرج عن هذا الأصل حاولوا أن تأتوا بقرائن أن تؤولوه. هذه ميزة طلب العلم الذي يستطيع أن يجابه الاعتراضات. طب إيش هو التأصيل العام؟ أحسن، التأصيل العام أن القرآن هو، طيب عندنا إشكال الأول قال إنه لقول رسول، قول رسول ملكي أو قول رسول بشري. يبقى إذن إيش المفترض علينا؟ أن نؤول التأصيل العام نحيله عن معناه. لا خطأ، التأصيل العام ثابت راسي كجبل الشم الشامل. نأتي إلى الاعتراض ونحاول بالقرائن أن نؤوله. كده أنا سهلت المسألة هاشم محمود. نعم هي تزكية، لكن كيف تأويلها؟ أحسنت، لكن كيف بقى تأويلها؟ هو الكلام هنا. أبا معاذ وإياك أن تخطئ يا أبا معاذ. أحسنت، يعني تؤول تقول وإنه لقول رسول، يعني إيش؟ يعني تبليغا مش إنشاء. من الذي ابتدى الكلام؟ الله. يبقى احنا نقول سأطالبك بالدليل، نحن نفسر الآن ما قاله الأخ الكريم وده كلام صحيح، أن القرآن هو كلام الله ابتداء وإيش وإنشاء، وهو كلام من الرسول تبليغا لا ابتداء، يعني تبليغا لا ابتداء أبدا، لا يمكن أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ابتداء، هو تبليغا. طيب هذا التفسير وهذا التفريق الذي فرقته ما الدليل عليه؟ هنا العلم. يبقى هو ينسب لله إنشاء وابتداء، وينسب للرسول الملكي أو الرسول البشري تبليغا وأداء، تبليغا وإيش وأداء لا ابتداء، ابتداء من عند الله جل في علاه. لكن ما الدليل الذي جعلنا نقول ينسب للرسول تبليغا؟ والله في الآيات الكريمات تجدها في سورة كذا في الربع كذا يبين لك ذلك وينهي لك المسألة. محل النجاة أو الإجابة الصحيحة في الرسول، إنه كده انتهى. ها إنه لرسول، نعم الإجابة هنا عندك. أحسن، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أيها الرسول بيّن وظيفة الرسول، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. يبقى إذن لما يقول الله جل وعلا في الآية الأخرى أنت تتدرب الآن كيف تفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن. الله جل وعلا يقول إنه لقول رسول كريم، رسول طب ما وظيفة للرسول؟ ابحث في الآيات تتجد أن الله بيّن لك وظيفة الرسول حتى لا تقول أنه قول الرسول. قال الله تعالى عن الرسول يا أيها الرسول وظيفتك بلغ ما أنزل إليك من ربك. يبقى إذن يضاف إلى الرسول تبليغا وأداء لا إنشاء وابتداء، بل هو يضاف إلى الله جل وعلا إنشاء وابتداء. هذا آخر مباحث، نتكلم عن أسباب النزول الأسبوع القادم مع التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني.